حياتنا يا نسمة الحرية يا اللي مليت حياتنا يا نسمة الحرية اللي مليت حياتنا يا نسمة الحرية اللي مليت حياتنا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية بالحب جددنا صحرا للعطشة حلاوة الحرية بشعب شب حرمان ولا حلاوة المية في الصحرا للعطشة حلاوة الحرية لشعب شب حرمان من فرحتنا بحريتنا اللي بصبر سنلناها عايزين نورها عايزين خيرها يسعد كل بلدنا الصهر من فرحتنا بحريتنا اللي بصبر سنلناها عايزين نورها عايزين خيرها يسعد كل بلدنا الصهر يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية بالحب فوق سلام ومحبة لكل شعب حبيب عايشين حياتنا أحبة للناس بعيد وقريب احنا سلام ومحبة لكل شعب حبيب عايشين حياتنا أحبة للناس بعيد وقريب نرسم احنا طريقنا بروحنا زي صالحنا وزي هوانا لا يودينا ولا يعود بينا رأي غريب من بره حمانا نرسم احنا طريقنا بروحنا زي صالحنا وزي هوانا لا يودينا ولا يعود بينا رأي غريب من بره حمانا يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية بالحب فوق جنتنا رجع مصيره لقيتنا واحنا اللي راح نبني وطن العروبة وطننا والخير بحالو فيه رجع مصيره لقيتنا واحنا اللي راح نبني وطن العروبة وطننا والخير بحالو فيه رجع مصيره لقيتنا واحنا اللي راح نبني من زراعتنا تقوم صناعتنا والخير يبقى خير في ايدينا وما دافعنا من مصانعنا نحرز حرية أراضينا من زراعتنا تقوم صناعتنا والخير يبقى خير في ايدينا وما دافعنا من مصانعنا نحرز حرية أراضينا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية بالحب فوق جنة يا اللي مجد حياتنا يا